الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث يونس تفضل. لسهل بن حليف يقول الحافظ ابن حجر فيما تقدم في حديث أبي سعيد: قوله وأشهد أن عليا قتلهم، في رواية شعيب أن علي بن أبي طالب قاتلهم، وكذا وقع في رواية الأوزاعي ويونس قاتلهم، ووقع في رواية أفلح بن عبد الله: وحضرت مع علي يوم قتلهم بالنهروان. ونسبة قتلهم لعلي لكونه كان القائم في ذلك، وقد مضى في الباب قبله من رواية سويد بن غفلة عن علي: أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقتلهم، ولفظه: فأينما لقيتموهم فاقتلوهم. وقد ذكرت شواهده، ومنها حديث نصر بن علي بن أبي بكر عن أبي بكرة رفعه: إن في أمتي أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، فإذا لقيتموهم فأنيموهم. أنيموهم من النوم، يعني ضعوهم أرضا، صورته صورة النائم لكنه مقتول، هذا هو المقصود. أي فاقتلوهم. أخرجه الطبري، وتقدم في أحاديث الأنبياء وغيرها: لئن أدركتهم لأقتلنهم. وأخرج الطبري من رواية مسروق قال: قالت لي عائشة: من قتل الخوارج؟ قلت: علي. قالت فأين قتلهم؟ قلت على نهر يقال لأسفاره النهروان. قال ائتني على هذا ببينة. فأتيتها بخمسين نفسا. شهدوا أن عليا قتله بالنهروان. أخرجه أبو يعلى والطبري. وأخرج الطبراني في الأوسط من طريق عامر بن سعد قال قال عمار بن سعد أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يخرج أقوام من أمتي يمرقون من الدين برق السهم من الرمية يقتلهم علي بن أبي طالب؟ قال أي والله. والله أعلم صحة هذه التي فيها تصريح باسم علي، يعني جاء الوصف يقتلهم أولى الطائفتين بالحق وكان عليا. وأما صفة قتالهم وقتلهم فوقعت عند مسلم في رواية زيد بن وهب بن الجهني أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي حين ساروا إلى الخوارج، فقال علي بعد أن حدث بصفتهم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم. وهذه فراسة ثالثة، هذا الثالث علي بن أبي طالب توقع أن يكونوا هم فكانوا هم، التي قبلها لأبي سعيد الخدري عندما قال لا أدري ما الحرورية، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله مر بنا برقم 6931 عن أبي سلمة وعطاء بن يسار أنهما أتيا أبا سعيد الخدري فسأله عن الحرورية أسمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال لا أدري ما الحرورية. سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يخرج بهذه الأمة ولم يقل منها قوم تحكرون صلاتكم مع صلاتهم إلى آخر الحديث. فحدث به في الوقت الذي هم مواجهون للخوارج، فكانوا هم الذين توقعهم أن الحديث يتنزل عليهم. وقبله وأيضا يعني المثال الثالث الذي نعرفه كثيرا حديث ابن مسعود عندما وجدهم في تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير وقال لهم ما أظنكم إلا منهم، قال راوا الحديث فلقد رأيتهم يوم النهروان يقاتلوننا في صفوف الخوارج. فهذا علي بن أبي طالب يقول والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وغاروا في سرح المسلمين. فقال فلما التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسبي فقال لهم ألقوا الرماح وسلوا السيوف من جفونها فإني أخاف أن يناشدوكم كما نشدوكم يوم حرورا. قال فشجرهم الناس برماحهم. قال فقتل بعضهم على بعض. يعني كيف سيكون الترتيب؟ من الذي بقيت الرماح بأيديهم؟ يظهر الخوارج. فقال لهم أي علي ألقوا الرماح وسلوا سيوفكم من جفونها فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حرورا. قال فشجرهم الناس برماحهم. قال فقتل بعضهم على بعض وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلا. وأخرج يعقوب بن سفيان من طريق عمران بن جرير عن أبي ميرس قال كان أهل النهر 4000 فقتلهم المسلمون ولم يقتل من المسلمين سوى 9 فإن شئت فاذهب إلى أبي برزة فاسأله فإنه شاهد ذلك. وأخرج إسحاق بن راهويه في مسنده من طريق حبيب بن أبي ثابت قال: أتيت أبا وائل فقلت أخبرني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي، فيما فارقوه وفيما استحل قتالهم؟ قال: لما كنا بصفين استحر القتل في أهل الشام، فرفع المصاحف فذكر قصة التحكيم، فقال: الخوارج ما قالوا، ونزلوا حروراء، فأرسل إليهم علي فراجعهم ثم قالوا: نكون في ناحية، فإن قبل القضية قاتلناه، يعني إن قبل التحكيم، وإن قضها قاتلنا معه. ثم افترقت منهم فرقة يقتلون الناس، وحدث علي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمرهم. وعند أحمد والطبراني والحاكم من طريق عبد الله بن شداد أنه دخل على عائشة مفزعه من العراق ليالي قتل علي، فقالت له عائشة: تحدثني بأمر هؤلاء القوم الذين قتلهم علي؟ قال: إن علي لما كاتب معاوية وحكم الحكمين خرج عليه 8000 من قضاء الناس، فنزلوا بأرض يقال لها حروراء من جانب الكوفة، وعتبوا عليه فقالوا: سلخت من قميص ألبسكه الله ومن اسم سماك الله به، ثم حكمت الرجال في دين الله ولا حكم إلا لله. فبلغ ذلك عليا فجمع الناس فدعا بمصحف عظيم فجعل يضربه بيده ويقول: أيها المصحف حدث الناس. فقالوا: ماذا إنسان؟ إنما هو مداد وورق، ونحن نتكلم بما روينا منه. فقال: كتاب الله بيني وبين هؤلاء، يقول الله في امرأة رجل: فإن خفتم شقاق بينهما، الآية تبعث حكما من أهلها، من حكم من أهله وحكم من أهلها، وأمة محمد أعظم من امرأة رجل، ولقموا علي أن كاتبت معاوية، وقد كاتب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سهيل بن عمرو، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فما بعث إليهم ابن عباس فنظرهم فرجع منهم 4000، فبهم فيهم عبد الله بن الكوار، فبعث علي إلى الآخرين أن يرجعوا فأبوا، فأرسل إليهم: كونوا حيث شئتم، وبيننا وبينكم ألا تسفكوا دما حراما، ولا تقطعوا سبيلا، ولا تظلموا أحدا، فإن فعلتم نبذت إليكم الحرب. قال عبد الله بن الشداد: فوالله ما قتلهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدم الحرام. الحديث. وأخرج النسائي في الخصائص صفة مناظرة ابن عباس لهم بطولها، وفي الأوسط للطبراني من طريق أبي سائرة عن جندب بن عبد الله البجلي قال: لما فارقت الخوارج عليا خرج في طلبهم، فانتهينا إلى عسكرهم، فإذا لهم دوي كدوي النحل من قراءة القرآن، وإذا فيهم أصحاب البرانس، أي الذين كانوا معروفين بالزهد والعبادة. قال: فدخلني من ذلك شدة، فنزلت عن فرسي وكنت أصلي، فقلت: اللهم إن كان في قتال هؤلاء القوم لك طاعة فأذن لي فيه. فمر لي علي فقال: لما حاداني نعوذ بالله من الشرك يا جندب، فلما جئته أقبل رجل على بالذو يقول: إن كان لك بالقوم حاجة فإنهم قد قطعوا النار. قال: ما قطعوا. ثم جاء آخر كذلك، قال: لا، ما قطعوا ولا يقطعونه، ولا يقتلن من دونه عهد من الله ورسوله. قلت: الله أكبر. ثم ركبنا فسيرته، فقال لي: سأبعث إليهم رجلا يقرأ المصحف يدعوهم إلى كتاب الله وسنة نبيهم، فلا يقبل علينا بوجهه حتى يرشقوه بالنبل، ولا يقتل منا 10 ولا ينجو منهم 10. قال: فانتهينا إلى القوم فأرسل إليهم رجلا فرماه إنسان فأقبل علينا بوجهه فقعد، وقال علي دونكم القوم، فما قتل منا عشرة ولا نجا منهم عشرة. وأخرج يعقوب بن سفيان بسند صحيح عن حميد بن هلال قال: حدثنا رجل من عبد القيس قال: لحقت بأهل النهر فإني مع طائفة منه أسير، إذ أتينا على قرية بيننا نهر، فخرج رجل من القرية مروعا فقال له: لا روع عليه، وقطع إليه النهر، فقال له: أنت ابن خباب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالوا: فحدثنا عن أبيك. فحدثهم بحديث يكون فتنة، فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول فكن. قال: فقدموه فضاره عنقه، ثم دعا سجريته يعني امرأة ملك يمينه وهي حبلى، فبطر وعم في بطنها، ولابن أبي شيبة من طريق أبي مجلس لاحق بن حميد قال: قال علي لأصحابه: لا تبدأوهم بقتال حتى يثبتوا حدثا. قال: فمر بهم عبد الله بن الخطاب فذكر قصة قتلهم له ولجريته، وأنه البقر بطنها وكانوا مروا على ساقته، فأخذ واحد منهم تمرة فوضعها في فيه، فقالوا له: تمرة معاهد فيما استحللتها؟ يعني أنكروا عليه أن يأكل تمرة لليهودي، وما استنكروا أن قتلوا عبد الله بن خباب. فقال لهم عبد الله بن خباب: أنا أعظم حرمة من هذه التمرة. فأخذوه فذبحوه، فبلغ علي فأرسل إليهم: أقيدونا بقاتل عبد الله بن خباب؟ فقالوا: كلنا قتله. فأذن حينئذ في قتالهم. وعند الطمر من طريق أبي مريم قال: أخبرني أخي أبو عبد الله أن عليا سار إليهم حتى إذا كان حذاءهم على شط النهضوان أرسل يناشدهم، فلم تزل رسله تختلف إليهم حتى قتلوا رسوله، فلما رأى ذلك نهض إليهم فقاتلهم حتى فرغ منهم كلهم. قوله: جاء بالرجل على النعت الذي نعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في رواية شعيب: على نعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي نعته. وفي رواية: أفلح فالتمسه علي فلم يجده، يعني هذا الرجل الذي يده كثدي المرأة. ثم وجده بعد ذلك تحت جدار على هذا النعت. وفي رواية زيد بن وهب فقال علي: التمس فيهم المخرج، نفس القضية المخرج، فالتمسوه يعني أتوقع أن يكون المخدج، فلم يجده. فقام علي بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض، قال: آخرهم. فوجده مما يلي الأرض فكبر، ثم قال: صدق الله وبلغ رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي رواية عبيد الله بن أبي رافع فلما قتلهم علي قال: انظروا. فنظروا فلم يجدوا شيئا، فقال: ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت مرتين أو ثلاثة. ثم وجدوه في خربة فأتوا به حتى وضعوه بين يديه، أخرجها مسلم. وفي رواية للطبري من طريق زيد بن وهب فقال علي بن أبي طالب: فقال علي: اطلبوا ذا الثدية. فطلبوه فلم يجدوه، فقال: ما كذبت ولا كذبت، اطلبوه. فطلبوه فوجدوه في وهدة من الأرض عليه ناس من القتلى، فإذا رجل على يده مثل سبلات السنور. فكبر علي والناس وأعجبه ذلك. ومن طريق عاصم بن كليب قال: حدثنا أبي قال: بينا نحن قعود عند علي فقام رجل عليه أثر سفر، فقال إني كنت في العمرة فدخلت على عائشة فقالت ما هؤلاء القوم الذين خرجوا فيكم؟ قلت قوم خرجوا إلى أرض قريبة منا يقال لها حرورات. فقالت أما إن ابن أبي طالب لو شاء لحدثكم بأمرهم. قال فأهل علي وكبر فقال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليس عنده غير عائشة، فقال كيف أنت وقوم يخرجون من قبل المشرق وفيهم رجل كأن يده ثدي حبشية، يعني الثدي وصف ثدي المرأة، وحبشية أي أنها سوداء. نشدتكم الله، هل أخبرتكم بأنه فيهم؟ قالوا نعم. قال فجئتموني فقلتم ليس فيهم فحلفت لكم أنه فيهم، ثم أتيتموني به تسحقونه كما نعت لي. فقال الله ما نعم. فقال فأهل علي وكبر. وفي رواية أبي الوضي بفتح الواو وكسر الطاء المعجمة الخفيفة والتشديد الوضي عن علي مطلوب المخرج، فذكر الحديث فيه استخرجوه من تحت القتلى في طين. قال أبو الوضي كأني أنظر إليه حبشي عليه طليق له إحدى يديه مثل ثدي المرأة، عليها شعيرات مثل شعيرات تكون على ذنب الأربوع. ومن طريق أبي مريم قال إن كان وذلك المخرج لمعنا في المسجد، وكان فقيرا قد كسوته برنا نسى ورأيته يشهد طعام علي، وكان مسمى نافعا ذا الثدية، وكان في يده مثل ثدي المراه وعلى رأسه حلمة مثل حلمة الثدي، عليه شعيرات مثل سبلات السنور. أخرجهما أبو داود. وأخرجه الطبري من طريق أبي مريم مطولا، وفيه وكان علي يحدثنا قبل ذلك أن قوما يخرجون علامتهم رجل مخرج اليد، فسمعت ذلك منه مرارا كثيرا، وسمعت المخرج حتى رأيته يتكره طعامه من كثرة ما يسمع ذلك منه. وفيه ثم أمر أصحابه أن يلتمسوا المخرج فالتمسوه فلم يجدوه حتى جاء رجل فبشره فقال وجدناه تحت قتيلين في ساقيه، فقال والله ما كذبت ولا كذبت. وفي رواية أبلح فقال علي أيكم يعرف هذا؟ فقال رجل من القوم نحن نعرفه، هذا حرقوس وأمه هاهنا. قال فأرسل علي إلى أمي فقالت كنت أرعى غنما في الجاهلية فغشيني كهيئة الظلة فحملت منه فولدت هذا. وفي رواية عاصم الشمخ عن أبي سعيد قال حدثني عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن علي قال التمسوا لي العلامة التي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإني لم أكذب ولم أكذب. فجيء به فحمد الله وأثنى عليه حين عرف العلامة. ووقع في رواية أبي بكر مولى الأنصار عن علي حولها سبع هلبات، وهو بضم الهاء وموحدة هلبات جمع هلبة. وفيه أن الناس وجدوا في أنفسهم بعد قتل أهل النهروان، فقال علي إني لا أراه إلا منه، فوجدوه على شفير النهر تحت القتلى، فقال علي صدق الله ورسوله. وفرح الناس حين رأوه واستبشروا وذهب عنهم ما كانوا يجدون. كيف؟ يعني وجد الحرج 4000 نفس مطروحين في يوم واحد، وكلهم يقول لا إله إلا الله، وكلهم مكثرون من العبادة، قد اصفرت وجوههم وتقرحت جماههم من كثرة العبادة. وهذا مسلم لا يريد أن يلقى الله بدم مسلم، فخافوا على أنفسهم، خافوا على أنفسهم. أول مرة تحدث أن قوما من المسلمين بهذه الصورة وبهذه العقائد الباطلة وهم يعني ماذا يظهر عليهم الخير والصلاح، ويكفرون المسلمين ويكفرون الصحابة ويسهلون دماءهم. نعم، نقف عند هذا. بارك الله فيكم.